يوفي يعني أنا عساوي إيه يا سيدة السليتة أرض الطرب وما غلا السما السيسي عيشة يا أنا ويساسي عيشة مرست شيطانطة بنادم هاني خفنون يركيني الساوية نقصي الشهوة الياني للعقنصة انت زلدي تفك وانت ترتفت ايضا انت نول عنا بمسي مني ما تريب الدنيا يكميني غاي سفلتني ما تريب الدنيا يكميني غاي سفلتنا واللي تدي خلقني سنتو كونسفا ونتنا يغرى على ذا سيد سماح وركني شورا كل شيء بمسن ما يخشن لأخوتي حرمنا يا وريد فهم نفتوس قسات العلماء نخلع علي النور رغي ملاتي فوتا القرآن يا النور راغي ملاتي فوت المضرب بيانتي سني غرت نسني يا حسن تضايل غلاني كرم المساكنة ربي قربي غر رحمك نسا سنة غمودنا لو تبتي الزلال انت في الخاطر ورا ونسا ارجى زدي سورة مغي غطي تنصحنا ولا مد حرمنا سيغي الاوس منسا قبل بابا سنغي ميسي غصت مطلا الاعراضة هني اختي الطعفة اخوتي تمغرتا كل الزين سبقاري خلقتها فوقتا فكوت وجلوي اختيت نولا تسانكا ولا يغا كدرنا يتنا مما غي غرسنا وربع ضربا يسترنا استرنو للراوينوا يبقي بيقوت لاح يا كسولينا القيم فيك يا كسولي للقيم إما المالي هلكك واللي غطيلي تلبيتا ورمزري غمبغر السلام الغطن عشرة يمدي غجم عن رنايك الشمسي منسا أريد يلا دسلم لغاغ رسول السحطة يفوق دلبا بيقنت في الله انت دي فوضى يكشم دلبا بيقنت في الله انت دي فوضى هلا قدرت ادغيك سنيا انا غينا نراكنا ما فران ربو سلطة سنة غط نسمغور ما فران ربو سلطة سنة غط نسمغور يقوت ما رجيق نفك المالوري ويغل خطرة يقوت ما ضربا غور سولا غيسس الخيرين